نعم. وش اللواط مختلف، هل هو حد ولا فيه عقوبة القتل؟ هو أول لواط أنها اللواط بعض العلماء يدخلون في الزنا، حكم الزنا. المذهب أن اللواط حكم الزنا، إن كان محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد. نعم. شلون نشتم الزنا؟ لا، حتى الزنا في بعض الأحوال يقتل بكل حال. الزنا بذات المحرم يقتل بكل حال. حتى شلون بدون؟ المهم ما صار أشد على كل حال. طيب، ولا صح اللواط وأشد من الزنا، لكن ليس معنى لكنه أشد، قد تكون عقوبة الزنا مثله. فمثلا لو زنى بذات محرم هذا أيضا عقوبته القتل بكل حال. يقول ممكن توضح المحصن وغير المحصن. المحصن توضيح على وجه يعني عام هو المتزوج الذي قد تزوج امرأة ووطئها، وغير المحصن الذي لم تزوج. فهذا رجل مثلا تزوج امرأة ووطئها ثم زنى، سواء كانت في المرأة في عصمته أو ليست في عصمته، هذا إذا زنى يرجم عقوبته الرجم. وأما غير المحصن فعقوبته إيش؟ الجلد. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى. لابد من أربعة. الآية الكريمة تدل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا الشهود إذا نقصوا عن أربعة لابد يشهدون أربعة عدول يشهدون أنهم رأوا ذكروا في فرجها كالمروت في المكحلة. هذه صعبة. تصوير وأخذ فيلم يكون مدبلج. شلون مدبلج؟ هذا الشيخ عبد الدمي حضرته ذات سنة وقال ما يفعل تفضل. وشلون مدبلج؟ يركب أشياء على أشياء على المكان فعل المرض وهو لا مفعل. لا واضح اللي يعني الكلام بالنسبة للكلام، أقول بالنسبة للكلام مهما كان إيه لا ما يتضح لا سيما إذا تتركب يعني حروف وكلمات سن مقطع سن مثل حقات الجوال هذا مثل تجدوها. أقول يتضح ولو كان فقط يتضح ما مكان يعني كلام كون يقول بسم الله الرحمن الرحيم غير من تتركب بسم الله تجد المركب بسم الله تقضي مثل صوتي فيه بحة وذيك صوتي تختلف. وذا كشف الآن الصراف الآلي اللي فيها آلات أو السنترالات يتكلم معك يقول الرقم 1,005,007 يجمع و575 خمسة سبعة ما يستطيع يجمع الرقم أمامه كان الدبلجة تتضح. يعني حتى لو ما اتضحت بهذا بش اسمها الكشف والتحاليل لا ما يقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.